عامر، سلمى فوزي، سحر عبد الله. صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. وعلى هندسة الهواء عبد الله محمود. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا ومسرح الشباب. جولة متنوعة ومسرحية ما بين مصر والدول العربية، نتعرف على إبداعات الشباب في كل مكان. غدا، أكيد الاهتمام بمسرح الشباب في كل الدول العربية بدأ يعني ياخد المنح أو الاتجاه الحقيقي بتاعه، اللي بيهتم بالشباب وبيهتم بقدرات، ويعني يمكن من خلال لقاءاتنا المتعددة مع فرق شبابية كتيرة جدا سواء في مصر أو خارج مصر في الدول العربية من المحيط إلى الخليج، بنجد أفكار رائعة جدا، أفكار مبتكرة بتعالج الواقع وبتعالج مشكلات الواقع، ومهما كانت القضية اللي بيتناولوها إلا أنها بتأتي في قالب فكاهي بيعكس روح الشباب في الأمل المستقبل. كمان يا وائل، أغلب الدول العربية بدأت في تكوين مهرجانات خاصة بمسرح الشباب، ومنها مهرجان مسرح الشباب في الكويت، وأيضا في المملكة العربية السعودية في مهرجانات للشباب، وفي الإمارات، وفي الإمارات طبعا، في كل الدول العربية طبعا. عندنا مسرح الشباب في شرم الشيخ، ده طبعا مسرح كبير جدا بتدعى له كل الفرق الشابة من العالم العربي. الجميل كمان ان تم تخصيص الان في اغلب المهرجانات جوائز للشباب، يعني اصبح هناك جائزة خاصة باسم الشباب في كل مهرجان من المهرجانات التي تقام في جميع الدول العربية، وهذا يؤكد ان مسرح الشباب اصبح في الصدارة. وعلشان كده الاهم من ان تكون هناك فرق مسرحية شبابية بتهتم بالشباب، الافضل ايضا ان تكون هناك مدارس بتؤهل الشباب لان يكونوا بالفعل فنانين مسرحيين، لان بالاضافة الى الموهبة لابد من الدراسة. والأجمل كمان أن تكون هذه المدارس المسرحية المعنية بالمسرح في كل مكان في أرض مصر أو في العالم العربي. يعني اللقاء الأول النهاردة لقاء بالنسبة لي على الأقل مميز جدا، لأنه بيمثل نقطة مهمة جدا أو منطقة مهمة جدا في مصر، وهي الوادي الجديد وفرقة تياترو الوادي بقيادة المخرج الرائع الجميل الأستاذ حسن رفقي، اللي بالفعل أسس منذ أيام قليلة مدرسة للفنون المسرحية تحت عنوان مدرسة الفنون أو مدرسة فنون تياترو الوادي. عشان كده بيسعدنا أن يكون معنا على التليفون دلوقتي الأستاذ حسن. أهلا بيك. اهلا بك يا استاذ وائل، واهلا بك يا استاذ غادة، وانا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، واهلا بكل مستمعي صوت اذاعه صوت العرب. احنا كمان سعداء جدا ان احنا نتابع كل ابداعات الشباب في كل الوطن العربي، سعداء اكتر ان فرقه ينبثق عنها مدرسه للفنون. عايزين نعرف الفكره كيف نشات. والله احنا هنا في الوادي في منطقه بعيده جغرافيا وعلى كل المستويات، من العاصمه ومن الرواج الثقافي والمسرحي، فأنا كان لي الحظ إن أنا اتعلمت المسرح على إيد المسرحية العظام في اسكندرية. فلما رجعت الوادي لقيت إن في كتير صفات ومواهب عايزة حد ياخد بيتها، يعني نقلت التجربة يعني. طيب البعد ده يا أستاذ حسن، هل بتعتبره ميزة أم إنه يعتبر من أحد التحديات اللي بتواجه الفن المسرحي في محافظة الوادي الجديد؟ ما هو إذا كان لأي يعني أي بعد التحديات بتاعته لازم يبقى له تحديات، اذا كان عنده ميزه فهو تحدياته كتير جدا. انت عشان تنقل الثقافه بتاعتك، لكن انا لو موجود في الدلتا او في وادي النيل بيني ما بين العاصمه عشان اقول انا موجود او اعرض شغل ليا، الموضوع بيكلفني وقت او فلوس زي ما احنا بيكلفنا 10 او اكتر من كده اضعاف يعني عشان نوصل. طبعا طبعا. طب استاذ حسن رفقي، قلت انك نقلت التجربه من الاسكندريه للوادي الجديد، ومعروف ان الاسكندريه ليها طابع خاص هو طابع المصايف، وبالتاكيد المسرح فيها يختلف كثيرا عن المسرح المقدم في الوادي الجديد. هو الاسكندريه بالنسبه للمسرح هي اول واهم ميناء في مصر، فكان احتكاكها بالدول الغربيه البحر ودول الابيض البحر المتوسط. المتوسط اليونان ودول اوروبا، فعشان كده تلاقي المسرح فيهم دايما عنده تجدد وعنده حداثه، ومسرح ما بعد الحداثه. اصلا كل مصر بتتعلم مسرح من اسكندريه، فطول الوقت هم اللي عندهم الجديد واحنا بننقل منهم بنحاول نقلدهم. فانا كان ليا فرصه ان انا قعدت هناك 7 سنين، اشتغلت في مسرح الانفوس ومسرح برج العرب على ايد عظام المخرجين في اسكندريه. فلما رجعت احنا عندنا المسرح في الوادي الجديد اوريدي قائم، بس طبعا الخبرات اللي بتجي لنا ان كان بيجي لك 2 ولا 3 في السنه عشان يعمل الشريحه ويمشي، مش هينقل، مش هيعلم، مش هيعمل كوادر جديده. فانا فكرت في موضوع المدرسه ده، وخاصه ان انا مدرس انجليزي فعندي طلبه كتير في المدرسه، فعارف المواهب ازاي اكتشفها. فعملت الاعلان وما اقتصرش الموضوع على طلبه المدرسه، لا، على طلبه كل ابناء الوادي. المدينه. يعني معنى كده انك انت بتخاطب شريحه الشباب تحديدا. انا الفرقه بتاعتي كلها من شباب الجامعه، لكن المدرسه اللي انا عاملها من سن 7 سنين ل 16 سنه. جميل جميل. اه لكن سبع استاذ حسن، ده بيلقي الضوء على اهميه المسرح المدرسي. هل الوادي طبعا الجديد بمساحتها، ويمكن هنتكلم عن نقطه الموقع الجغرافي، زي ما حضرتك ذكرت ان اسكندريه بحكم موقعها الجغرافي هي يعني رائده المسرح في مصر، واذا كانت طبعا المدارس المسرحيه بتصدر للعالم كله من اوروبا على سبيل المثال، اعتقد ايضا ان الموقع الجغرافي بيعطي المسرح او الانتاج المسرحي صبغته اللي بيتميز بيها. طبعا هو المسرح المدرسي اللي كلنا هو الكشاف الاول لكل المواهب لطلبه مصر كلهم، يعني انا فاكر ان انا حبيت المسرح من المسرح المدرسي. طيب، في اهتمام في وزاره التربيه والتعليم في الوادي الجديد بالمسرح المدرسي، في فعلا يعني مساحه متاحه بالنسبه لابنائنا في مدارس الوادي الجديد انهم طبعا يمارسوا قدراتهم ومواهبهم المسرحيه؟ طبعا في اهتمام، بس الموضوع محتاج اهتمام اكبر، بمعنى ان انت كمواجه انشطه او مواجه مسرح عندك الخطه بتاعتك اللي بتلتزم بيها وبتطورها، بس بالظبط. الكوادر اللي جوه المدارس هم الاهم. الكوادر ده مش مجرد مدرس الفن اتفضل ابداع، يعني مش لازم محتاج يكون قوانين يعني. ايوه، لا انا بتكلم على ان المدرس نفسه اللي بيكتشف واللي بيشتغل مع اول نفسه بيحببه في الموضوع، هو ده اللي محتاج تدريب من وزاره الثقافه، وزاره الشباب والرياضه، من الناس المهتمه بالفن عموما، مش ناس بتكون اهتمامها الاول بالتعليم والفن حاجه يعني فرعيه فيها. استاذ حسن، قلت انك انت مدرس لغه انجليزيه ايضا، فهل ده هيتيح لطلبه مدرسه الفنون تقديم بعض النصوص الاجنبيه المترجمه؟ هو اوريدي احنا اصلا الدفعه التخرج بتاع اول دفعه ان شاء الله اللي هيبقى في شهر اغسطس باذن من الله. نص مسرحي مترجم، قضيه ظل جميل. الثمار، تاليف فريدريك دورينا. استاذ حسن، المدرسه دي معنيه بايه تحديدا؟ هل هتقدم ورش عمل للملتحقين بيها؟ هل هتعلم اداء تمثيلي او في الاخراج او في كل عناصر العمل المسرحي؟ لا، هو كل عناصر العمل المسرحي يبقى الطفل على درايه بيها، لكن هو الموضوع اصلا بالاداء التمثيلي ولغه الجسد ومخارج الالفاظ والثقه في النفس والتعامل وتونات الصوت، عشان يبقى ممثل مهيأ ومخرج، يعني يفهم يعني ايه اخراج، يفهم يعني ايه سينوغرافيا، بس ما يمارسهمش لان السن ما يسمحش بكده، لكن صغيرين السن يسمح ان هو يبقى ممثل واعي، واعي بكل الاطراف الاخرى في المنطقه. يمكن انت عندك ميزه كمان، ان الوادي الجديد الكثافه السكانيه ليست عاليه، وبالتالي عدد الطلبه هيكون اقل، والتركيز على توصيل المعلومه وتقديم المعلومه هيكون اسهل، لان كل ما العدد كبر بيكون اصعب انك توصل المعلومه للطفل. طبعا طبعا، ده شيء بيساعدني جدا، وانا يعني انا حاسس بده وفرق معايا جدا. يعني كنت عامل مجموعتين، المجموعه فيها 23 طفل، بعد كده عملت فلتر بعد شهر ونص من الشغل عشان يبقوا يعني دول اللي هيتخرجوا بجد يعني، فوصل العدد دلوقتي ل 30 في مجموعه واحده. طيب استاذ حسن، اعتقد ان المسرح يحتاج الى جمهور عشان نحس بالثمره، واعتقد ان جمهور الوادي الجديد يعني صاحب ذائقه خاصه يعني بيتميز بها تبعا للمكان اللي هو عايش فيه. تكلمني عن يعني استقبال الجمهور الوادي الجديد للعمل المسرحي من خلال فرقه تياترو الوادي. والله هو فرقه تياترو الوادي احنا منشاه من 3 سنين، وعملنا اكثر من عرض مسرحي في المواسم، يعني في شم النسيم وفي اعياد الفطر وفي اعياد الاضحى، وكان قبل كده ان يبقى فيه مسرح بجمهور بتيكت في الوادي كان اول حاجه دي اعملها انا الحمد لله يعني ومحسوبه لي. فبعد كده الناس لما عرفت بقت تستنى الموسم. في مسرحيه تعملها، هتعملوا ايه المسرحيه الجايه، الموسم الجاي مستنيينكم، طب هتعرضوا فين، الحاجات دي. فده خلى ان استقبال الناس للمدرسه ان شاء الله العرض الجاي باذن الله يبقى يعني حاجه مشرفه وحاجه كويسه جدا ويبقى اقبال جماهيري. هل في تفكير الفتره القادمه للانتقال بالعروض المسرحيه الخاصه بفرقه تياتر الوادي الى محافظات اخرى؟ هو التفكير قائم طول الوقت، ويعني اتمنى ان من خلال حتى المهرجانات، المشاركه في المهرجانات يعني. ايوه مشاركه في مهرجانات، بس ما فيش مهرجانات متخصصه على المستوى المصري او العربي للطفل. في مهرجانات للكبار وانا بشترك فيها اوريدي. لا يعني في مهرجانات للطفل، ولكن يعني اعتقد محتاجه تواصل، محتاجه سبونسر، محتاجه راعي. راعي. ويمكن دي من اهم التحديات اللي بتواجه الانتاج المسرحي الخاص عموما يعني. طيب احنا من ضمن اعمال فرقه تياترو الوادي للفنون المسرحيه هنتكلم عن اهم الاعمال اللي قدمتوها، لكن اسمح لي ان احنا ناخد مسمع من مسرحيه الستات عايزه ايه، ونرجع تاني نواصل حوار مع المخرج ومؤسس فرقه تياترو الوادي الاستاذ حسن رفقي. ده طبعا كان مسمع من مسرحيه الستات عايزه ايه، من يعني انتاج وتاليف واخراج وتمثيل اعضاء فرقه تياترو الوادي، ويعني واضح جدا جدا تفاعل الجمهور جداً مع العرض المسرحي. يعني ده كان اول عرض لينا، ده كان اول عرض. وهذا الكم من التفاعل الجمهور ده انا اعتقد ده نجاح جميل يعني. الحمد لله الحمد لله. كان في شم النسيم 2016 وكان يعني الجمهور اللي حضر في الاربع ليالي حوالي 1000 وحاجه. يا جميل جدا طبعا. بتعرض فين استاذ حسن؟ والله في مسرح المدرسه ولا لا لا لا صعب، احنا كل مره بنأجر قاعه من القاعات المجهزه للافراح دي، بنحاول نعمل شويه تعديلات عشان تسمح بالعرض المسرحي من حيث الصوت والاضاءه والحاجات دي، وبنعمل العرض بتاعنا. طيب الفرق الشبابيه في الوادي الجديد يعني هل هناك يعني تنوع وتعدد ومساحه من الابداع المسرحي، ولا عدد الفرق قليل نظرا للتحديات اللي حضرتك اتكلمت عنها؟ هو للاسف العدد قليل جدا، يكاد لا يتعدى اصابع الواحده عشان التحديات اللي حضرتك بتقول عليها، ولازم اللي يكون يعني عنده استعداد تحمل هذا العبء والتحديات طول الوقت ومحاربتها وايجاد حلول بديله يبقى عنده طاقه ويبقى يعني حابب الموضوع. لكن تفاعل الجمهور اعتقد انه يعني اكتر دافع انكم تواصلوا وتستمروا وتتخطوا كل هذه التحديات يعني. ما هو تفاعل الجمهور ده برضو لازم تكون حابب جدا عشان يبقى هو ده الحاجه الوحيده اللي انت بتشتغل عشانها، لكن ماديا وبالناحية الدعم وكده لا. استاذ حسن، شايف مسرح الشباب في العالم العربي الفتره القادمه هيكون شكله ايه؟ هو اصلا من يعني من تقريبا من 2015 2016 في العالم العربي بعيدا عن مصر، لان رائده المسرح في الوطن العربي هي مصر طبعا، في العالم العربي كله تطور يعني في شكل كبير جدا من التطور، وفي الامارات وفي السعوديه وفي مهرجان قرطاج ومهرجانات العربيه كلها في بيبقى نوع يعني في طفره كبيره موجوده، واحنا بنحاول نشترك في بعض هذه المهرجانات وبنعمل نفس المهرجانات دي العربيه والعالميه في مصر. يعني يمكن وزاره الثقافه بتقيم مهرجان المحافظات يعني، هل حاولتوا تشاركوا في حاجه زي كده؟ طبعا، لان اعتقد مشاركه فرقه تياترو الوادي يعني نقطة مضيئة في عالم المسرح في مصر يعني. ربنا يخليك ربنا يخليك. هو احنا اصلا فرقة قصر الثقافة الخارجي عندنا انا مخرج معتمد من وزاره الثقافه، وكنت قبل كده عشان اعتمد دخلت في مهرجانات بتاعه نوادي المسرح ومهرجانات ملتقى شباب المخرجين الاول برعايه دكتور صبحي الشتات، كان مدير اداره المسرح وقتها. جميل. وانا كنت من الدفعه الاولى اللي اتخرجت من المخرجين على مستوى جمهوريه مصر العربيه، من التسعه اللي اتخرجنا يعني واعتمدنا، وبعد كده حتى اسست فرقه تياترو الوادي. يعني احنا الحقيقه سعداء جدا بان فرقه تياترو الوادي حققت كل هذه النجاحات داخل مصر، وبنتمنى ان في الفتره القادمه ايضا تكون هناك نجاحات في المهرجانات العربيه، وان شاء الله هنكون معاك في تخرج اول دفعه من دفعات مدرسه الفنون لتياترو على ارض الوادي كمان. ما يبقاش ده سعدنا طبعا ان شاء الله. المخرج الاستاذ حسن رفقي، مخرج ومؤسس فرقه تياترو الوادي، اشكرك جزيل الشكر، وهنسيبك دلوقتي مع مسمع تاني من عرض الستات عايزه ايه. اشكرك جزيل الشكر. مش كده الحمد لله ونرجع ثاني. كفايه لحد كده الله يخرب بيت حضرتك يا ولد انت وصلت لاسم محمد علي ده. انا هضطر اجيب مشاكل في المصلحه. انت هتقضي لهم براحتك. يا عم اللي جاي ما يقولوا افضل بيها. بس يا ابني هو مسرح الشباب معكم حتى الخامسة والنصف. زي ما قلنا غدا بالفعل الأكثر أهمية من وجود فرق مسرحية أن يكون هناك تأسيس لهذه الفرق. ويمكن كان لقائنا دلوقتي من الوادي الجديد وتأسيس لمدرسة الفنون, مدرسة فنون تياتر الوادي. أيضا في القاهرة صالون أو طرق الثقافي في طريقه بالفعل لأن يكون هناك أكاديمية أو نادي لهواة المسرح بحيث يكون هناك تأسيس ودراسة بالفعل لعشاق المسرح. يسعد أن تكون معنا على الهاتف الأستاذة ابتسام عبد الصبور نائب رئيس مجلس إدارة صالون أو طرق الثقافي لنتحدث معها عن نادي المسرح. أستاذة ابتسام أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بحضركم. أستاذة ابتسام, يعني كيف نشأت فكرة إقامة مدرسة أو نادي للمواهب المسرحية الشابة؟ هو نبدأ بالأم الأول. الملتقى أوتار الإبداعي ملتقى إبداعي كامل, مش مركز على فن معين, إنما بيتناول الشباب بصفة عامة. مدير الملتقى ومؤسسه الشاعر الكبير وليد مليجي وبقية مجلس الإدارة فكرنا بأن احنا نعمل عدة فروع للإبداع, سواء قصة أو رواية أو شعر أو مسرح. طبعا عملنا نادي أوتار للقصة للشباب, نادي أوتار للفن التشكيلي, نادي أوتار للغناء والموسيقى, وأخيرا نادي أوتار للمسرح. جميل. السبب اللي خلانا فكرنا فيه إن يكون أحد المجالات أو أحد النوادي اللي بتدعم الشباب وبتجيبهم من المنبع بحيث إن إحنا نقدر ندربهم من الأساس. وكان الهدف الأساسي من المنبع, يعني معنى كده إنكم بتطوفوا محافظات الجمهورية ولا من المنبع يبقى من البداية؟ إحنا بنعلن عن استقبال المواهب من كل أنحاء الجمهورية. من أي مكان. كويس. ولينا مدير لنادي المسرح متخصص هو المخرج خالد الحسيني, وده ليه باع كبير وخبرة كبيرة جدا, اشترك في العديد من الأفلام زي بخيت وعديلة, في المسرحيات زي السبع سواقي الأستاذ سعد الدين وهبة. يعني طبعاً. يعني مركزين ان يكون قامات مسرحية, هو بيقوم بعمل اختبارات للأطفال المتقدمين او الشباب المتقدم فعلا. ويكون فريق من 25 شاب وفتاة موهوبين في أعمار متفاوتة, منهم بعض الغير مبصرين. ليه بسأل حضرتك على أن هل هناك فروع أو هل هناك استقبال لمواهب شابة من محافظات الجمهورية المختلفة؟ لأن بالفعل اكتشفنا من خلال مسرح الشباب ان هناك بالفعل ابداعات مسرحيه في كل انحاء الجمهوريه, ولكن المناخ او التحديات عندهم بتكون اكتر من المتواجدين في القاهره نظرا يعني للدعم. بالظبط كده, اشياء كثيره جدا. فبالتالي عندما يسلط الضوء على يعني الموهوبين من كافه المحافظات اعتقد ان ده بيبقى له دور في اثراء الحركه المسرحيه الشابه في مصر. هو ده كمان سهل علينا ان احنا عندنا يعني مديرين للانشطة في الفروع في البلاد المختلفة. عندنا مدير للنشاط الابداعي في المنوفية وفي الفيوم وفي الاسكندرية, ده سهل ان احنا نقدر نعمل الدعوة دي باستقطاب المواهب. كنت عايز اسأل حضرتك, يعني بعد تكوين هذا النادي المكون من 25 منضم يعني لهم علاقة بالفن المسرحي أو بيتم تدريبهم لتقديم أعمال مسرحية, الخطوة القادمة هل سيتم تقديم عمل مسرحي داخل نادي أوتار؟ تم فعلا تقديم عمل مسرحي, مسرحية بعنوان طلقة في قلب الوطن, وفي كمان توائم كبير بين النادي الثقافي الأدبي بتاعنا وبين النادي المسرحي. بتقدم كل أمسية ثقافية مشهد مسرحي بعنوان مصدر سين، بيقدم الـ يعني خلاصة المسرحية في مشهد من ربع ساعة. زي القصة الومضة يعني. أيوة. هو مسرح مسرحية ومضة. وبرضو أحب أضيف لحضراتكم إن إحنا استضفنا عدد من الفنانين الكبار عشان يدعموا فريق المسرح بتاعنا. جميل. منهم الفنان هاني كمال نجم الطريق لإيلات، والفنان محمد ريحان، ورحبوا شاكرين وفعلا جم ونصحوا أولادنا بمجموعة من النصائح في أمسيتنا. ده من خلال ورش مسرحية ولا الشكل العام الخاص بها إيه؟ هو في ورش مسرحية بتقام في مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء. الورش دي بيتم فيها تدريب الفريق تحت رعاية المكتبة وتحت رعاية الملتقى، وفي الورش دي بنستقبل بقى الموهوبين فيها وبيقوموا بالتدريب على المسرحيات بتاعتهم والمشاهد طبعا تحت إدارة المخرج خالد الحسيني. يعني احنا بنتمنى كل التوفيق لهذا النادي، لان الفكره رائعه ان يكون اكتر من عمل ابداعي في مكان واحد ويتم تبادل الخبرات ايضا. هل من الممكن ان استاذه ابتسام ان بالفعل يعني يتم الاستفاده من كافه الاشكال الابداعيه بحيث ان الكتابه تخدم على المسرح والشعر ايضا والغناء؟ طيب حضرتك جبت النقطه اللي انا كنت لسه هتكلم فيها. احنا دلوقتي عاملين مسابقه في الملتقى الادبي بتاعنا لكتابه مسرحيه. المسرحية اللي هيفوز في المسابقة، ومسابقة للشباب برضه، اللي هيفوز بالمسرح أو هيفوز مسرحيته هيتم عرضها من خلال فريق أوتار للمسرح. يعني منظومة متكاملة. أيوة، حالة من التوائم. تمام. إحنا يعني من خلال هذه الحلقة وهذا اللقاء بنوجه الدعوة لفريق أوتار المسرحي إن يكونوا يعني ضيوفنا في إحدى حلقات مسرح الشباب، لأن أكيد تجربة رائدة ومضيئة بالفعل في مجال المسرح الشباب. نتمنى إن شاء الله قريبا تشرفونا في استوديو صوت العرب. ده يشرفنا يا فندم. يعني نسعد بوجودكم ونتكلم عن التجربة ونلتقي بالشباب المبدعين في مجال المسرح وحديث أكثر وأكثر عن صالون أوتار الثقافي. إن شاء الله. هو بس دي تعديل بسيط، هو كان صالون في بدايته، لكنه بعد النوادي الكثيرة تفرعت منه أصبح ملتقى أوتار الثقافي. ملتقى أوتار الثقافي. إذن نحن على لقاء الأستاذة ابتسام عبد الصبور نائب رئيس مجلس إدارة يعني صالون أوتار الثقافي. أشكرك جزيل الشكر. ملتقى أوتار الثقافي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. مع السلامة. كل منا أحقاده وليكن الصدق عمادا، إن العالم كله إخوة والفرد أصل الجمع والإيمان أساسه العطف والمحبة، باذر بذور الخير يجني ثماره والشر لفاعل الشر، والمؤمن مسواه الجنة والجاحد جزاؤه النار وبئس المصير. أتألم يداي قدماي، باركني يا أبي إني فقير وليس لي من معين في الدنيا سواك يا ماسبوتي. ليتني قادر على تخفيف بلواكم، ما أنا إلا عبد مثلكم بل وأضعف منكم، إن الله وحده بيده الأمر والنهي، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. إلهي إلهي أتألم، أعصابي تتقطع، يداي تؤلماني، قدماي. ارفع يديك الى السماء وباركني يا ابي غريغوري راسبوتي. وزال الله بلواك يا ولدي وخفف آلامك، إنه قدير كريم. ليتويفي ويموني أي ظهري لا أستطيع الوقوف، قوني يا رب، ارفع يديك إلى السماء وباركني. أي أرأيت يا مدام بوفين، أرأيت بعينيك، لقد شفى المصروح، لقد قام يجري. نعم يا مولاتي نعم، لقد استجاب الرب دعواته، لا شك إنه قديس كريم. وأنا يا أمي لقد نساني هسبوتين. سنعود يا ولدي بعد صلاة الغد، سنعود. نعم انتظر. عودوا غدا، حاكم راسبوتين معجزاته بالقطاع مش بالجملة. انتظر، ربما أستطيع الوقوف أنا أيضا. سأظل عاجزا إلى الأبد. ولدي إلى الأبد. مسرح الشباب معكم حتى الخامسة والنصف. غدا يمكن كان هيكون معنا دلوقتي المخرج الشاب عمرو قبيل اللي بيتميز بمجهوده الرائع في مجال المسرح سواء في مصر أو في العالم العربي، ويمكن كنا هنتكلم عن مهرجان ملتقى الجامعات، وده مهرجان مهم جدا في عالم المسرح، يعني بيأصل للإنتاج المسرحي أو الإبداع المسرحي للشباب في الجامعات العربية سواء مصرية أو عربية. هو بالفعل حقق هذا الملتقى العام الماضي نجاحا باهرا، وبيتم الإعداد حاليا للدورة الثانية. كان جميل جدا في الدورة السابقة ان عندما تم الاعلان عن الملتقى العديد من الدول العربية والفرق العربية تقدمت، كان في ورش عمل. وعلى فكرة ما كانش اي حد بيقبل مشاركته، لازم يكون يعني بالفعل الاداء على قدر المشاركة بالفعل. كان في كمان مشاركة للفنان بشار عليوي من العراق طبعاً، وعامر صباح المرزوق قدموا عن تجربة مسرح الشارع. كان فيه مشاركة لعبد الجبار حمران من المغرب، كان فيه مشاركة لدول أجنبية من ألمانيا وفرنسا كانت موجودة. فبالتالي كان التفاعل بين دول العالم وشباب المسرحيين في العالم بأكمله تم تقديمه. لكن احنا مصدر سعادتنا الأساسي انه بيقام على أرض مصر طبعاً هذا طبعاً التجمع المسرحي العالمي، وده بيأكد ان المهرجانات ده متنفس مهم جدا لإظهار المواهب والإبداعات الشبابية. ويمكن كثرة المهرجان على قد ما بتنتقد الا ان بالفعل لها جوانب ايجابيه كبيره جدا وهي اظهار لان ده مجال للتلاقح والتبادل الخبرات واظهار القدرات. اعتقد ان ايضا الدوره القادمه اللي هتقام في اكتوبر ان شاء الله من مهرجان ملتقى الجامعات هتشهد ايضا مشاركه فرق عديده، ويمكن هيبقى فيها تكريم لعراب المسرح السعودي فهد رضا الحربي طبعا. هيكون هو الشخصيه المكرمه للمهرجان، وهتكون في مشاركه من المملكه العربيه السعوديه ومن الدول العربيه ومن الدول الاجنبيه. هيكون في ورش لتعليم فن الاداء الحركي والاداء المسرحي، وهيكون في ورش كمان. طبعا نترك المجال للفنان عمرو قبيل في الحلقة القادمة بإذن الله يتكلم بشكل مفصل. لكن عمرو قبيل كفنان أيضا وكمسرحي وكان ضيفنا في أكثر من حلقة على فكرة، لأن احنا أعمال مسرحية يمكن ما حضرش معانا، ولكن احنا يعني هو حاضر بأعماله المسرحية، عشان كده هنسمع جزء من إحدى أعماله المسرحية نختم بها حلقة النهاردة مسرح الشباب. ولكن بنوعد كل مستمعينا أن يكون لنا حديث في حلقة قادمة إن شاء الله عن ملتقى الجماعة الجامعات، لأننا من خلال هذه أو إلقاء الضوء على هذا الملتقى بنعطي الفرصة لفرق شبابية كتيرة جدا من أبناء الجامعات المصرية أو العربية اللي بتسمعنا وتتابعنا، خاصة أنها شريحة مهمة جدا في مسرح الشباب. الجامعات العربية شريحة مهمة، شريحة سنية مهمة، لأن بيكون عندهم مواهب شابة كثيرة بتشارك، وأيضا بتشارك في ورش عمل على مدار العام وليس فقط في الملتقى. وعلى فكرة كان بعض ضيوفنا من مسرح الشباب من فرق الشباب شاركت وحاولت تقدم الدورة اللي فاتت، بعضها كتب لها التوفيق وشاركت بالفعل بأعمال وحازت على إعجاب كتير جدا من الجمهور والنقاد المهتمين بالمسرح، وعشان كده بنديهم الفرصة الثانية من خلال تسليط الضوء على الدورة القادمة، لعل وعسى أن يكون لهم يعني حظ في هذه المرة. بالتأكيد نترككم مع مسمع من هذه المسرحية. عايز أقول قبل المسرحية كمان ما نسمعها هي بطولة الفنانة رندان مع الفنان عمرو قبيل، ويمكن كان حصل موقف في المسرحية أن بعد انتهاء العرض طالب الجمهور بالتعرف على مخرج العرض، ولم يكن الجمهور يعلم أن مخرج العرض هو البطل الذي قام به. للأسف لن نتمكن من الاستماع لهذا الجزء، لأننا بالفعل نصل إلى ختام هذه الحلقة من مسرح الشباب للانضمام إلى موجات البرنامج العام. رئيس فيليب نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق الشقيقة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية